الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. ثم بوب رحمه الله: باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري، وقلنا مرارا وتكرارا أبو زكريا النيسابوري ممن أكثر عنهم من الإمام مسلم. نعم. قال: قرأت على مالك. وطبعا كما قلنا بأنها سلسلة معروفة، قرأت على مالك، مالك النجم، مالك صاحب الموطأ، مالك صاحب المذهب المشهور روى له الجماعة. عن ابن شهاب، يعني مثل مالك يمثلون مالك، يقول أغنت شهرته عن البحث في إيش؟ في توثيقه. انتهى الموضوع. نعم. عن ابن شهاب: أمير المؤمنين في الحديث وأول من دون الحديث، ومع ذلك قد تكلموا فيه. لما؟ لقربه من السلطان. نعم. روى له الجماعة. عن أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، دعا له السلام بالبركة في المال والأهل والولد. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وزاد في رواية ابن عيينة: ولا تقاطعوا. وأما في حديث عبد الرزاق: ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية قال: كما أمركم الله. جزاك الله عنا خير الجزاء. سنعجل حتى يعني يكون المجال لأخينا الفاضل فضيلة الشيخ. أقول قول سلم: لا تباغضوا ولا تحسدوا. احنا قلنا بأن الأصل في مقاصد الشريعة التواد والتآلف والتحاب والتعاون. قال الله لله في علام: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سلم: فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. لذلك نهى سلم عن كل وسيلة تصل إلى التنازع والتداحر والتدابر والتقاطع والتهاجر، زي قال الله جل في علاه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فقال فنهى سلم عن بيع الأخ عن بيع الأخ عن على أخيه، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يسم بعضكم على حتى السوم المماكسة، يعني لا يسم أحدكم على سوم أخيه. وأيضا قال: ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. ونهى عن بيع الحاضر للباد، ونهى عن تلقي الركبان. وكل هذه المنهيات منهيات من أجل أنها توجب المنازعة والخلاف بين المسلمين. وقد قال مسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرا آمرا: كونوا عباد الله إخوانا. وقال مسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، ولن تحب ولن ولا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلامة بينكم. لذلك أنكر سلم وبين أن هذا من علامات آخر الزمان ونحن فيها الآن. قال أن المرء يسلم لا يسلم إلا عليه، على من عرف فقط. ولذلك ابن مسعود كان في الصلاة ومر رجل ومعه من يصلي معه، فنظر فوجد ابن مسعود فقال: السلام عليك يا ابن مسعود. طب اللي وراه اللي بيصلوا هؤلاء إيش؟ فابتسم ابن مسعود وهو في الصلاة فقال: صدق رسول الله. سيأتي في آخر الزمان ويكون السلام على إيه؟ على الخاصة. ده ابن مسعود بيقول إنه في عصر في آخر الزمان. لو جاء في زمننا ماذا يقول فيما نحن فيه الآن؟ الغرض المقصود من مقاصد الشريعة التآلف والتواد والتحابب، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن ضمن المنهيات التي تؤثر في هذه العلاقة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا. لا تباغضوا، الأصل في هذا أن البغض فعل القلب، وفعل القلب لا يتملكه أحد ولا يتحكم فيه أحد. أنت ممكن يعني تريد أن تصل وأن تبر برجل، وكلما رأيته وجدت امتعاضا في نفسه تموت. نقول هو الامتعاض هذا لا تملكه، وأنك ترى أنك منقبض عند رؤيته لا تملكه، لكن لا تظلم، لا تظلم ولا تتعدى ولا تبخس حقه. وإن كانت له حاجة فلابد أن تقضيها وإن كنت تبغضه. وهذا الذي حدث مع من؟ عمر وهذا العربي لما جاء لعمر الخطاب يطلب حياته قال: إني أكرهك. قال: كرهك لي يمنعني حقي؟ قال: لا. قال: خلاص انتهى، إنما يعتب على الحب إيش؟ النساء إنما يبكي على الحب النساء، دعنا بقى تكره ما تكره، المهم أنك تعدل. وهذا الذي قاله حتى عبد الله بن رواحة مع اليهود، جئت من أحب الناس إلي لأبغض الناس إلي، يعني أنتم أبغض الناس، ولا يحملني حبي له ولا بغضي لكم على ألا أعدل معكم. قالوا هكذا خلقت ما تحبناش على على هذا خلقت السماوات والأرض، لا تبغضوا من فعل القلوب. فكيف يقول سلم لا تبغضوا؟ لا تبغضوا، يبقى المعنى هنا إيش؟ لأن الله تعالى من السنن الكونية أنه خلق المسبب وخلق السبب، وأناط بسنة كونية أن المسبب مربوط ومنوط بإيش؟ بالسبب، بالأسباب. لذلك قال الله جل في علاه ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وأما في دعاء وسلم اللهم أن هذا قسمي فيما أملك فلا تأخذني فيما تملك ولا أملك على فعل القلوب، أنت تأخذ بأسبابه، تأخذ بأسباب عدم التباغض، وإلا فأسباب التباغض كثيرة جدا، منها الغش، الخداع، السرقة، الهضم، هضم الحق، الظلم، التعالي والكبر والعجب عليه أو الانتقاص من قدره. ويل للمطففين الذين اكتالوا على ناس يسبون، هذا التعدي عليه، هذا من أسباب التباغض، وعلى الإنسان أن يحسم هذه المادة وأن يقطع أسباب التباغض. وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، من غشنا فليس من، صحيح ولا لا؟ وأيضا قال الله تعالى في علاه وبين بين بلسان القول سلم الحال والدعاء، كان يقول وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا حتى لا يبخس أحدا حقه بحال من الأحوال. قال لا تبغضوا ولا تحسدوا. في رواية أخرى قال لا تبغضوا ولا تدابروا. ولا تدابروا، هذه إذا وجد البغض التلازم هنا موجود، إذا وجد البغض وجد التدابر، التدابر أن يوليه دبره، إذا رآه تراه يختفي، يستدير، يمشي يعني ما يمشي بجانبه، لا يصافحه. هذا كان يفعله الأولون مع أهل البدع. أحمد يقول لو رأى، كان إذا رأى في أول الطريق رجل أهل البدع أخذ مكانا آخر، أوسع مكان، ذهب من مكان آخر يمشي فيه، يخشى على نفسه طبعا. لأن الحسن البصري لما جاء رجل صاحب بدعة يقول أكلمك كلمة واحدة في القدر، قال ولا نصف كلمة، قال كلمة واحدة، فقال له يا هذا أما أنا فقد استقام لي ديني، وأما إذا ذهب دينك فاذهب فابحث عنه في مكان إيش، في مكان آخر. هذا الغرض المقصود بأنهم كانوا يقولون، هذا معنى التدابر، أنه يعني يسير في مكان ليس فيه مكان أخي المسلم. هذا ليس من فعل المسلمين، هذا الفعل فعل مع أهل الكفرة. قال سلم لا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيق الحال، انقلب الآن، يعني احنا بنضطر لأضيق الطريق هذا الوقت، ويمكن ترى أنهم لا يسلمون عليهم. هذه مسألة عجيبة جدا، نسأل الله أن يغفر لنا، لأننا قد مكننا الناس من أنفسنا. الغرض المقصود لا طبعا لتباعدنا عن السنة وعدم علمنا بدين الله جل في علاه، ثم تصدر الرعاية يتكلمون في دين الله جل في علاه يعني بجهل مركب في هذا الباب. لذلك شمس السنة لن تسطع إلا بالعلماء، بالغرس الذين يغرسهم الله جل في علاه. فكونوا من هؤلاء، ومن سار على الطريق صار فرض عين عليه، من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا، فليس من. ولا يمنع أحدكم معصيته أن يطلب العلم أو ينشر العلم، لا، معصيته على نفسه، لكن علمه وإتقانه هو إيه؟ هو للأمة. فلا بد أن يعمل يعلم في هذا الباب لحقين عليه، الحق الأول حق الله في علاه، الحق الثاني حق الأمة بأسرها، وحق الله في علاه وحق نفسه. فإن فرض في حق نفسه فلا يفرض في حق الأمة، ووجوبا عليه فعل ذلك. لذلك لما أنكروا على الإمام مالك أخذوا العطايا من السلطان، قالوا أنت الإمام وأنت إمام أهل دار أهل الهجرة وتأخذ على السلطان، قال دعوكم مني أنا، دعوا هذا بيني وبين ربي، وخذوا علمي فانتفعوا به. فقه رقيق دقيق، وهذا اللي جعل كما قال الإمام القيم ينقل الإمام أحمد أن العالم الفاسق أولى للأمة من العابد الجاهل، وكان أعبد أهل الأرض، وكان جاهلا فإنه يفسد في الأمة أكثر مما يصلح. قال ولا تدبروا، قال ولا تحسدوا. الحسد هو الداء العضال، لأن هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الحسد داء عضال. حسد هو أول ما أول ذنب عصي به الله جل في علاه، وهو الذي أخرج إبليس من الجنة، لأنه حسد آدم عليه السلام عندما أمر الله جل وعلا بالسجود. والآيات ظاهرة جدا أنه لم يسجد حسدا، كيف؟ لما أنا أريد الآية التي تثبت لك أن هذا الحسد هو الذي حمله على ذلك. أنا خير منه، صحيح؟ خطأ، لا ليس كذلك. قال رأيتك، ممتاز، لأن الحاسد يقضح في حكمة الله الذي فعله. الحاسد أصله ولازمه القطع في حكمة الله، لذلك الحاسد محترق، لن يصل إلى ما يصبو إليه، وسيبقى كمدا ميتا بأنه يرى من يحسده يعلو وهو ينخفض ولحظ ما يريد، وخسر الدنيا والآخرة. لأنه يقدح في حكمة الله جل في علاه. وهذا الذي قاله إمامهم، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتكن ذريته إلا قليلا. يعني كأقول لكم ليس من الحكمة أن تقدم هذا علي فحسده، نعوذ بالله من الخزان الغلط. المقصود قال لا تحسد، والحسد معناه تمني زوال النعمة عن المحسود ولو لم تأتي النعمة. حاسد إذا حسد أحدا يتمنى زوال النعمة ولو لم تأتي هذه النعمة، المهم أنها تزول من إيش؟ ممن أمامه. طبعا حكايات الحاسدين عظيمة وكثيرة وأنا أتكلم عن هذا، لكن الحسد موجود، والحسد لا يمكن أن ينكره عاقل ولا صاحب فطرة سليمة ولا متعلم في الشرع، لأنه قد ثبت بإيش؟ ثبت بالكتاب وبالشرع هذا الأصل، وثبت بالواقع، ثبت بالواقع. وطبعا بين الحسد والعين عموم وخصوص، كل حاسد عائن والعكس مفهوم. فإذا العائن ممكن أن يحسد وهو لا يريد الحسد، ويبقى هذا معناها العكس في العموم والخصوص، آسف العكس في العموم والخصوص. وذلك لما جاء الصاحب الجليل لما خلع ثيابه وأراد الاغتسال فنظر إليه فقال والله ما رأي ما هذا الجلد، يعني النعومة والبياض، قال ما هذا الجلد، ما رأيت مثل هذا الجلد ولا على مخبأة، يعني أذراء مخبأة في ثيابها. فطلبت رجل وقع ما قام، حملوه على الأكتاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعلما يقتل أحدكم أخاه. ولذلك السلام قال العين حق، العين حق، وفي رواية قال العين حق، وإن كان شيء يسبق القدر لسبقته ليش العين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، تدخل الجمل القدر والرجل القبر، يعني وفي رواية صحيحة في السنن قال فيه وسلم أكثر موت أمتي من العين، أكثر موت أمتي من العين، نعوذ بالله من الحسد ومن الحاسدين. وذلك العلاج من ذلك أنه يرقي نفسه بالمعوذات، وإذا ورد الذي يظن فيه الحسد دون أن يسمعه طبعا، لأن المسألة تأتي بنزاع، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو يكبر تبارك الله تبارك الله، حتى يرد عنه هذا يعني النفس الخبيث. قال ولا تحسده. ويستثنى من الحسد الغبطة، هي نوع حسد لكنه نوع جائز. الغبطة هو تمني ثبوت النعمة عند من يراه، وأيضا إتيان النعمة له، هذا نوع غبطة، وهذا من باب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سماه المسلم حسدا وهو غبطة، قال المسلم لا حسد، يعني لو كان في حسد حقا، وهذا الدلالة أن الغبطة نوع حسد، لو كان حسد إذا خذوا الحسد الإيش المشروع دونه. وهذا بالضبط كقول عمر الخطاب نعمة البدعة، يعني لو كانت بدعة يبقى نعمة البدعة هذه اللي احنا أخذنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قلنا أخطأ ابن تيمية عندما قال أنه يقصد بالبدعة الايه البدعة اللغوية، لا هذا مشاكلة. ولذلك أتى هنا بالمشاكلة هو الآن، يعني الحسد ممنوع حرق ومن شر حاسد لحسد، فأتى بالمشاكلة وقال لو كان حسدا، قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله الحكمة فهو يعلمها أو يحكم بها، وفي رواية قال أعطاه القرآن فهو يعني يتلو القرآن أنا ليل وأنا النهار، ورجل أعطاه الله المال فهو ينفقه يعرف لربي حقه ويصل فيه رحمه. قال ولا تحسدوا. ثم قال وكونوا عباد الله إخوانا، وفي رواية أخرى قال كما أمركم الله، يعني كما أمركم الله أن تكونوا عباد الله إخوانا. قال الله جل في علاه، هذا يعتبر اقتباس من قول الله جل وعلا إنما المؤمنون أخوة. طب كيف اقتباس يا صاحب اللغة العربية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وكونوا عباد الله إخوانا، وفي رواية أخرى قال كما أمركم الله، قلنا هذا اقتباس من قول الله جل وعلا إنما المؤمنون أخوة، أو ترد المقدمة اقتباس. طب كيف؟ ها ممتاز ممتاز، هو هذا رأيتها صعب اللغة العربية، قول إنما المؤمنون أخوة هذا خبر يراد به الإنشاء، يعني كونوا عباد الله إخوانا. وهنا يعني كما يظهر الإنسان أن مقاصد الشريعة من أعظم ما يكون من مقاصد الشريعة هو إيه؟ هو التمسك بالأخوة الإيمانية، وأخوة الإيمان أبقى وأقوى من أخوة النسب، أخوة الإيمان أبقى وأقوى من أخوة النسب. أما ما جاء موسى بن عمير ونظر إلى أخيه وقد أسره بعض الأنصار فقال شد وثاقه شد وثاقه فإن أمه غنية، قال هكذا تقول بأخيك؟ قال هو أخي من دونك، هو أخي من دونك، الأخوة الإيمانية. ولذلك الله تعالى لما تكلم عن الكفرة إيش قال؟ حتى لو في أخوة نسب إيش قال؟ قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. قال الله تعالى لنوح عندما قال إنه إن ابني من أهلي، قال ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وذلك تبرأ إبراهيم فلما رأى أباه في يوم القيامة فرأه عدوا لله تعالى، قال إيش قال الله تعالى؟ تبرأ منه. فهو الأخوة البقية لأخوة الدين والإيمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المتحبين في جلال الله في علاه، قال يكونون في موقع يغبطهم فيه النبيون والصديقون والشهداء، ليسوا بأنبياء ولسوا، لكن هذا هؤلاء المتحبون في جلال الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق. اللهم اجعلنا جميعا كذلك يا رب العالمين. قال وكونوا عباد الله إخوانا، ثم قال ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. هذا تفسير ولا تقاطعوا، المقاطعة الهجران. هنا قول سلم ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 فيه منطوق وفيه مفهوم. المنطوق لا يحل، يبقى لا يحل يعني يحرم. الهجران فوق 3 هذا المنطوق، يعني فوق 3 4 5 7 شهر، هذا محرم على أن يزيد على 3. والمفهوم يعني يجوز أن يهجره 3 إلى 3، هذا حد الأقصى إلى 3. وقال العلماء والجواز في الهجران التهذيب والتأديب، لأن الهجران هذا المقصود منه أصالة أنه يهجره بحيث أنه أصلا يراجع نفسه لما فعل ذلك، لما تجنبني وما تفعلت، فيراجع نفسه فيتراجع عما كان فيه من معصية أو فيه من خطأ أو فيه من بدعة. وهذا كما قال العلماء ولا يجوز الهجران فوق 3. لذلك لما قال عبد الله بن الزبير لا أحجرن على عائشة رضي الله عنها لما جاءت تنفق أموالها نفقة جود وكرم وتعطيها، تعلم أنه يبقى عند ربها، لأنها تعلمت من السلام عندما قال لها في الشات، قال بل قولي بقيت الشات ونفدت الزراع، فكانت تنفق بأموالها، فقال لا أحجرن عليها الأموال هذه كانت طائلة. فلما سمعت ذلك فقالت لا كلمت ما حييت، كيف يعني هي أمه وهي أعلم نساء العالمين ويقول لا أحجرن عليها. فطبعا طالت المدة على عبد الله بن الزبير وما استطاع، فأتى بثلاثة يستشفعون منهم مسروق ومنهم الأسود، فقالوا لها هنا التعريض بقى في هذا بقى والتعريض، بل لو كذب هنا صح ذلك، لأن الكذب أباحه النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن 3 منها الإصلاح بين الناس. فجاء فقال ندخل، قال ادخلوا، قالوا ندخل جميعا. شوفوا زمان بقى التعريض جاء من هنا، ندخل جميعا، قالت نعم. فدخل عبد الله بن الزبير فكشف الحجاب ودخل عليها، فبكى بكاء عظيما وارتمى لعائشة وهي تأبى وتقول لا، فيقولون اتق الله تعلمين أن الهجران قد منع النبي صلى الله عليه وسلم عنه فوق 3، تقول لا القسم شديد. شوف واحفظوا أيمانكم ورع. أنا شوية ناس أتكلم عن نفسي، يعني أنا من الأسافل، يعني تعظيم شعائر لا بطريقة تذهل، فما تقول لا اليمين عظيم، لا تعظيم شدة تعظيم أو ما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلما قال ذلك تقول أنها اعتقد كثير من الإماء والعبيد من أجل هذا القسم وكلمته. الغرض المقصود أن الأصل عدم الهجران فوق 3، أن هذا ليس من حال المسلم إلا في حالة واحدة، وهذه الحالة غير موجودة في العصر هذا، غير موجودة عشان تفهم، يعني إلا في حالة واحدة، أن يغلب على الظن استواء هذا المبتدع أو هذا الملتوي أو هذا الفاسق أو هذا المغتب أنه يرجع. وهذه مستقاة من إيش؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فقد هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 60 يوم، بعد 50 يوم نزلت التوبة، قرابة 60 يوم هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن هذا من وحي من الله للفعلاء يثبت لك. وطبعا كما قلنا والأحكام لا تنزل على الأعيان ولا على الخصوص، لكن تنزل على العموم أو على الأحوال. فنقول من كان في حالين فليفعل هذا الفعل، ومن غلب على ظني أنه يستوي هذا المبتدع، لكن لو ازداد طغيانا وازداد اعوجاجا وازداد تقصيرا في البدعة فلا تألفه أفضل وداريه أفضل، بحيث أنك يعني تقوس شره وتضيق شره، كما كان يفعل السلام عندما دخل الرجل هش وبش فيه في وجه. قبلها عائشة تسمع أن السلام يقول ادخلوا بئس أخو العشير، فقالت يا رسول الله قلت ما قلت ولما دخلت هش وتبش في وجهي؟ قال نعم يا عائشة، شرار الخلق عند الله جل في علاه من إيه؟ من تجنبه الناس اتقاء فحشه. وهنا نرى بأن قول سلم لا يهجر أحدكم أو أخاه فوق 3 من هذا الهجران حتى في الزوجة، وإن أراد الزجر والتأديب لها فلا يهجر إلا في البيت. هذا من الأداب أيضا، أن سلم قال لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. يبقى إذن لا تهجر إلا في البيت. بعض الإخوة استشكل قال طبعا البيت عندنا غرفة واحدة ماذا نفعل؟ خلاص نام أنت تحت السرير وخليها يعيش فالمهم ان انت اصالة لا تكون بجانبها، لان هو الهجران اصالة زجر لها حتى ترى انك تهينها، انك تهينها، فهي لا تقبل على نفسها الإهانة، والحرة لا تقبل ذلك، فتعود وتكون عندها سرعة الفيئة والرجعة. هذا بالنسبة بالإجمالي للكلام على الحديث، والفوائد من أجل أخينا إن شاء الله نوجهها للدرس القادم. فضيلة الشيخ محمد، نعتذر لحضرتك على التأخير، لكن هو خير بقى نشترك فيه جميعا، وكان الأولى أن تأتي قبل العشاء أو بعد العشاء وتعطي الدرس. تفضل الشيخ محمد. وما أدري الإخوة يعني الإخوة اللي بتجلس في في في الخلف، هؤلاء لا أراهم من طلبة العلم المتقنين، ولا أراهم قد أحسنوا الأدب. ليش؟ لأن الجلوس في الخن هذا فيه مخالفة للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أراكم إيش عزين، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. فالعمل أنا ما أدري ليش بيفعلون ذلك. ما هي حاجة من اثنين يا الإخوة، هؤلاء بركة فبيناموا وراء، بيناموا يا شيخ محمد. أنا أعرف إن محمد أصلا ما بيجلس لعلة، بيناموا ها مستيقظين. اتقي الله إلا القليل، يعني المسألة هو فيها المادة والوسادة واللحاف هيجي كمان، يبقى وصل العلة مع مدروس. لكن هو الحق بأن السنة أصالة عدم التباعد. ما لي أراكم عزين، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. وحتى وشوف أنت قلت الآن ولا كأنهم بيسمعوا شيء، أقول من عمل الشيطان، ولا كأنك قلت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك سبحان، لذلك إحنا أزل القوم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ما لي أراكم عزين، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. ماذا فعل الصحابة؟ قال: التهموا جميعا الأملاية واحدة قد إيش وسعتهم جميعا سرعة في الانقياد والاتباع للنبي الأمين. لكن لا حياة لمن تنادي. ها الله أكبر. وحتى تبعد لقال، وحتى أبعد الله، حتى ما زم لا في الرواية الأخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال المؤمن يتأخر حتى يؤخره الله جل وعلا. نعوذ بالله من ذلك.